الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع نظرات في السيرة النبوية، ووقفنا عند الحديث في حادثة شق الصدر. وهذه الحادثة ذكرها أصحاب السير، وكذلك ذكرها مسلم في صحيحه، وتعرض لها المستشرقون بالشك، وأثاروا حولها بعض الشبه. ومن ذلك قال منتقمري وات في كتابه محمد في مكة، قال: هناك قصص عديدة لا يمكن، قصص ديني لا يمكن أن تكون حقيقة عند المؤرخ العلماني، وأنها من القصص التي اخترعت أو هي من القصص الشعبي والأسطوري. هذه الشبه أثارها المستشرقون وشاعت في كثير من الدراسات، وهذه القضية قائمة على قضية إثبات النبوة. فمن أثبت النبوة لا يمكن أن يشكل عنده حادثة شق الصدر، ومن لم يثبت النبوة فالشك في حادثة الصدر وغيرها من الحوادث التي سيأتي ذكرها في السيرة لا معنى له. فالقضية فرع عن أصل، هذا الأصل هو أصل النبوة والنبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فمن آمن بالنبأ العظيم ومن آمن بالنبي العظيم فلن يشكل عنده إثبات حادثة شق الصدر. وفي حديث مسلم ثبت أنها حدثت وهو صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد وكان صبيا، فقال في الحديث حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم خاطه ولأمه، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبيان، قال: فجاء الصبيان إلى ظئره وقالوا: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فجاء وقد انتقع لونه. وهذا السبب الذي جعل أمة من الرضاع ترده بعد ذلك إلى مكة. هذه الحادثة في صحيح مسلم، وبأصح إسناد يروى من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: فكنت أو كنا نرى المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. حادثة حدثت وهو في بادية بني سعد وهو صبي، ثم أيضا تكررت هذه الحادثة في ليلة الإسراء والمعراج كما سيأتي معنا. منتقمري في كتابه محمد في مكة أثار الشك حول هذه الحادثة، وطبعا قبله من المستشرقين من أثار الشك في حادثة شق الصدر، وللأسف أصبحت تروج هذه الشبهات حول الحادثة وحول الإسراء والمعراج ككل. ثم وصلت بعد ذلك إلى كتابات المستغربين من المسلمين. وقضية الاستشراق وما أثاره المستشرقون حول النبوة وحول الإسلام وحول القرآن يكاد يكون هو أصل كل ما يثار من شبهات اليوم في الثقافة المعاصرة في عالمنا الإسلامي، والتي تثير الشك حول هذه القضايا الإيمانية، مع أنهم يحاولون قدر الاستطاعة أن يقدموا هذه الدراسات بأسلوب علمي، وأنهم يلتزمون بالحياد والمنهجية العلمية، إلا أنه إذا وصل الأمر إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى النبي يخرجون عن حد العلمية ويظهر الوجه التبشيري. فالاستشراق هو واجهة من واجهات التبشير والغزو الغربي للعالم الإسلامي. فالجناح الثقافي والمعرفي هو الاستشراق الذي حاول أن يغزو العالم الإسلامي من خلال العلم والمعرفة ويثير ما يثير من شبهات حول الإسلام وحول النبي وحول القرآن. وهذا تعرضنا له. يعني أذكر كنا في الدراسة في برمنغهام في قسم الدراسات الإسلامية وهو قسم للاستشراق، ومع أنه يعتني لحد كبير في المنهجية والبحث العلمي وأصول البحث العلمي، إلا أنه عندما يصل الأمر إلى الإسلام يصبح هناك موقف غير حيادي. فأذكر أنه جاءت طالبة إيرانية مع زوجها، وكنت في مكتبة الكلية، فقالوا نحن نريد أن تساعدنا في موضوع مخطوط والتأكد من صحته، وقيل لنا بأنك لديك معرفة بالمخطوطات وبالتراث، فقلت حياكم الله. فجاءوا بمخطوط وإذا هو تفسير جعفر الصادق، وإذا الطالبة تقوم على تحقيقه منذ تقريبا 10 أشهر أو سنة وهي تقوم بتحقيق هذا الكتاب. فقالت نريد أن تطلع على الكتاب وتقول فيه رأيك، هل هذا التفسير ممكن أن يكون لجعفر الصادق أو لا؟ فأخذت المخطوط وجلسنا في المكتبة ونظرت في المخطوط. بعد قراءة 10 دقائق قلت لا يمكن أن يكون هذا المخطوط لجعفر الصادق. فاندهشوا، قالوا كيف يعني حكمت بهذه السرعة قبل أن تأخذ المخطوط وتطلع عليه وتناقشه؟ فقلت اعرضوا هذا الكتاب على أي متخصص في التراث العربي سيصل إلى نفس النتيجة، وهو أنه لا يمكن أن يكون هذا الكتاب اللي جعفر الصادق الذي ولد 80 للهجرة في القرن الأول أو آخر القرن الأول وتوفي 148 للهجرة، فلا يمكن أن يكون هذا الأسلوب وهذا الكتاب من كتب تلك الفترة. قالوا تتوقع في أي فترة؟ قلت هذا في ما بعد القرن الثالث، يعني في القرن الثالث وما بعد. قلت هذا أسلوب يمزج بين التصوف والاعتزال، وواضح جدا أنه من مؤلفات إما القرن الثالث أو بعد القرن الثالث. فكانت المفاجأة أن قالت الطالبة، وهي امرأة كبيرة ليست صغيرة، امرأة كبيرة، قالت هذا الذي ثبت لي بعد سنة من البحث والتحقيق، بعد سنة من البحث والتحقيق ثبت لي أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون للإمام جعفر الصادق مع أنه منسوب ومشهور له. فقلت لها طيب ما المشكلة؟ هذا في حد ذاته نتيجة علمية تستحق التدوين والتسجيل وأن تثبت في دراسة علمية. كانت المفاجأة هي أن المشرف على الرسالة وهو مستشرق يصر على أن يحقق الكتاب وأن يخرج وأن ينسب إلى جعفر الصادق، وهذا يتنافى مع أصول البحث العلمي والمنهجي، إلا أنه للأسف الموضوع إذا وصل إلى الإسلام وتاريخ وتراثه يفتقد عند المستشرقين إلى كثير من قواعد البحث العلمي والالتزام بها. ثم بعد ذلك بعد مدة، هذا كان في 97 تقريبا بداية دراستي في الكلية تقديمي للرسالة الدكتوراه، ثم في آخر المرحلة 2000 تقريبا أو قبلها تعرضت إلى ما تعرضت له الطالبة تلك. فعندما أشرفت على الانتهاء من رسالة الدكتوراه وكان التحقيق مخطوط أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة، في أحاديث الأحكام للسرمر الحنبلي وأوشكت على الفراغ. قال لي المشرف وهو أستاذ جليل عالم مسلم هندي من أصول هندية وهو بريطاني الجنسية محمد إبراهيم سورتي، قال هناك كتاب موجود ويروج لبرايتون مستشرق بريطاني أثار الشك حول السنة النبوية ونحتاج من يرد عليه، وللأسف لا أجد إلا أنت، فأصبح في حقك فرض عين الرد عليه. فقلت له أنا انتهيت الآن من الرسالة، كيف أرجع وأكتب في موضوع؟ قال هذه هي المقدمة ويجب أن تقوم بها، أصبح في حقك واجب. فأخذت الكتاب ونظرت في الشبهات، فإذا هي شبه المستشرقين في كل كتاب تقريبا. فقلت أنا سأرد لكن ليس على برايتون على وجه الخصوص، وإنما سأرد على الشبهة الرئيسية لدى المستشرقين، شبهة الكتابة كتابة السنة، شبهة الإسناد وظهوره، شبهة الأحاديث الفقهية، هذه الشبهة الرئيسية لدى الاستشراق. أما الشبهة الثانوية فهذه، فأخذت في كتابة مقدمة حول تاريخ كتابة السنة النبوية وشبهات المستشرقين، ووصلت من خلال البحث العلمي إلى حقائق في تاريخ كتابة السنة، وأن السنة كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما تحتاجه الأمة وما يحتاجه المسلمون كتب بأمره أو بإذنه صلى الله عليه وسلم، فما كتب بأمره كصحيفة المدينة كالصحف التي كتبها لأمرائه لقضاته لمجموعة من الصحف والوثائق كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، صحيفة عمرو بن حزم عندما بعثه إلى اليمن، صحيفة الديات، صحيفة كل الأحكام التي تحتاجها الأمة أمر بكتابتها، ما وراء ذلك أذن بكتابته، فكان من أشهر الكتاب عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وله صحيفة صادقة اسمها الصحيفة الصادقة، حتى قال أبو هريرة وهو حافظ الصحابة على الإطلاق كما في صحيح البخاري، قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فباعتراف حافظ الصحابة على الإطلاق، هناك من كتب أكثر مما حفظه أبو هريرة وهو عبد الله بن عمرو، هذا كاتب واحد من الصحابة، ومع ذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عابوا عليه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال اكتب والذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا. وكان مما كتب عبد الله بن عمرو، ومما كتب الحديث المشهور الذي رواه أيضا هو حين سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا دعا بالصندوق وأخرج الصحيفة وقال كنا جلوسا عند رسول الله نكتب، أي نكتب الحديث، فسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية، فقال مدينة هرقل أولا. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد في المسند والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة، لكن النكتة هنا أنه كان في مجلس النبي وكان يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كتب حديث في أخبار المستقبل، تحقق من هذا الحديث خبر فتح القسطنطينية بعد 9 قرون من تدوين هذا الحديث في المسانيد والمصنفات، فأثبت في الدراسة أن السنة كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي ما يحتاجه، وفرقت بين السنة والخبر، وأثبت أن ما يدعيه المستشرقون من أن السنة النبوية كتبت أو كتب شيء منها في بداية القرن الثاني أو كتبت بعد 150 للهجرة، كل ذلك لا يقوم على أساس صحيح، بل بعد 150 خرجت عندنا الموسوعات الحديثية، وهي تعد المرحلة الرابعة من مراحل كتابة السنة وجمع السنة. فلما اطلع عليها على هذه الدراسة مستشرق كان في المركز يدعى ديفيد، ورأى ما فيها من نتائج خطيرة. قال لا يمكن إجازة هذا البحث، لا يمكن مناقشته. فناقشوه في المركز، قال هذا ينسف كل ما يقرره المستشرقون الكبار. فأصبح للمستشرقين أنبياء يقفون عند أقوالهم، ومنهم منتقمري، فمع أنه ينفي حادثة شق الصدر ويقول هذا من القصص الديني، يقول هناك العديد من القصص ذات الطابع الديني يكاد يكون من المتيقن أنها ليست حقيقة من وجهة نظر المؤرخ العلماني ومن الناحية الواقعية. وفي نفس الوقت يقول مخالفة قول جول زيهر ليس بالأمر السهل. إلى هذا الحد من التقليد والعصبية لأساطين المستشرقين يقفون أمام العلم ونتائجه. ثم بعد مدة أخذ عدد من الأساتذة يناقشونه بأنه الاعتراض هل هو على المنهجية العلمية أم على النتيجة، فاعترف بأن المشكلة في النتيجة. فقالوا المهم هو الالتزام بالمنهج العلمي، النتيجة هذا الهدف من الرسائل والبحث العلمي هو أن يصل الباحث إلى النتيجة التي يراها، المهم أن يلتزم بالمنهج العلمي الذي يقوم على إثبات الأدلة وعزوها لمصادرها. وهذه حادثة تبين إلى أي مدى يعيش الغرب ازدواجية في موقفه من العلم والمعرفة. ففي الوقت الذي يروج لمنهجه العلمي القائم على البحث والتحري، نجد في نفس الوقت يقف موقف مغاير تجاه القرآن، تجاه السنة، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه تاريخ المسلمين. وما تسمعونه اليوم من شبهات كتبت بأقلام عربية ومسلمة لا تكاد توجد شبهة اليوم لا ترجع إلى ما كتبه مونتغومري أو جول زيهر أو شاخت أو غيره من المستشرقين. كل ما يكتب اليوم ويروج ما كتبه أوزون، جناية البخاري، جناية سيبوي، جناية الشافعي، كل ما كتب على هذا النحو إذا راجعتم أصوله تجدون أنه مما كتبه وأثارها المستشرقون من شبهات حول السنة والقرآن. في الوقت الذي هذه القصة حادثة شق الصدر ليست بأشد مما ذكرها القرآن من قصص عن الأنبياء وعن الصديقين. القرآن ذكر قصة موسى وما فيها من أحداث خارجة عن المألوف وعن العادة، هناك قصة عيسى وقصة أمه وأن الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالملائكة تخاطب امرأة ليست نبي وأمه صديقة كما قال تعالى ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فهي امرأة بلغت درجة الولاية لم تبلغ درجة النبوة، ومع ذلك حدث لها هذا الأمر الخارج عن العادة والمألوف وهو أن تلد امرأة بلا زوج. وهذا كله قائم على قضية الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، حقيقة أنه تكليف بتصديق الخبر والإذعان للأمر. فإذا خرج عن حد الغيب إلى عالم الشهادة والحس لم يعد اختبارا ولا امتحانا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ف فإذا أتى تأويله وتحقق وشاهده الناس لم يعد ينفع، كما قال تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فانتظروا إنا منتظرون. فالتوقف في مثل هذه القضايا حتى تثبت بالنظر العقلي أو المادي، هذه هي فتنة اليهود في القرآن كما قصها القرآن. فلما ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم بعدها في البقرة بدأ في بيان حال هذا الصراط المستقيم وحال أهله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول قضية هي الإيمان بالغيب والتسليم له. فإذا نظرنا في حال بني إسرائيل، فتنة بني إسرائيل وهم المغضوب عليهم، أنهم بلغ فيهم الحال من الطغيان المادي وأنهم لا يؤمنون إلا بما يرون، أن قالوا أرنا الله جهرة، مع أن موسى أراهم الآيات، ومع ذلك أرادوا أن يروا الله جهرة ولم يكتفوا بآياته، وبلغ من عتوهم وقسوة قلوبهم أن قالوا أن آذوا موسى وهو نبي، قال لبني إسرائيل لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. فبلغ بهم الحال من طغيان المادة على نفوسهم أن قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يريدون أن يتخذوا العجل إله، ويريدون أن يروا الله جهرة. هذه هي المادية، أن لا تؤمن بشيء حتى تراه أو تحسه. وقابلهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين جاوزوا حد المعقول إلى أن بلغ أن أله عيسى وهو بشر، فأولئك آذوا موسى وهؤلاء أله عيسى، وتجاوزوا حدود ما أمر الله عز وجل به من الإيمان والتصديق. ولهذا جاء في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فما بين هاتين الطائفتين، الطائفة التي لا تؤمن إلا بما تحسه وتشاهده وتراه أو بما يثبت لديها بالدليل القطعي العقلي، هؤلاء لا يدخلون في حيز الإيمان، قد أفلح المؤمنون، الإيمان بالغيب وحقائقه. والطائفة الأخرى التي تجاوزت حدود الروح إلى أن ادعت الألوهية في بشر، فهؤلاء غلوا وهؤلاء فرطوا، وما بين الطائفتين هم أهل الإيمان وأهل الصراط المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ولا يتعارض هذا الغيب مع حقائق وقطعيات العقل. النصارى ادعوا بأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح هو ابن الله، وهذا تنفيه العقول، سيأتي معنا في قصة النجاشي وما، فالعقل يقطع ببطلان هذا القول، ومع ذلك قالوا فضلوا. وأولئك مع ما رأوا من الآيات والمعجزات وصل بهم الحال إلى إيذاء الأنبياء وما بلغوا من قسوة القلوب بسبب طغيان المادة. فما نسمعه اليوم من شبه حول هذه الأخبار أو حتى من أهل الصلاح أو من بعض أهل العلم أنه يعرض هذه الأخبار وهي أخبار النبأ العظيم والنبي العظيم، يعرضها على عقله ويستشكلها العقل، والاختبار هو في الاستشكال، هذا هو في التكليف في أن تؤمن بما لم تره وما هو من حقائق الغيب حتى يأتي تأويله. فإذا جاء تأويله ووقع لم يعد ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فإذا تحققت الآيات، قصة سليمان مع النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تحدث بشر، هذا خارج عن المألوف، خارق للعادة، لكن نؤمن به ونصدق به. لما يأتي الآن العلم الحديث ويثبت أنه بالفعل النمل أمة من الأمم، وأن لديها من التنظيم والصناعة لنفسها وترتيب حياتها، ما يؤكد أنها لديها قدرة من الإدراك الذي تقوم من خلاله بهذه الحياة المنظمة. ويصل العلم الحديث إلى مثل هذه الحقائق، لا يمكن أن يوصف من يصدق بعد ذلك بأن النمل أمة من الأمم، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لا ينفع أحد بعد ذلك إيمانه بما جاء في القرآن، لأنه ثبت له بالعلم الحديث أو بأنه كما جاء في الأخبار الصحيحة عن أهل القبور وأنهم يصرخون أو أنه لا يسمع أصواتهم إلا البهائم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يسمع ما يجري في عالم البرزخ. ثم يأتي العلم الحديث اليوم ويؤكد بأن الحيوانات والحشرات لديها قدرة على استشعار الزلازل والأصوات قبل أن يسمعها الإنسان بفترة طويلة. فلا ينفع بعد ذلك أن تؤمن بالأخبار النبوية التي أخبرت بمثل هذه الحقائق، لأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا خرج الأمر من حيز الإيمان بالغيب إلى حيز العلم والشهادة والحس، هنا أصبح يشترك الجميع في التصديق وفي فالقصد أن التوقف في مثل هذه الأخبار يقتضي التوقف في القرآن كله والنبأ العظيم كله. وإذا نظرنا في أحوال الناس نجد أنهم يقع لهم من اللطف الرباني ما هو شبيه بما وقع للأنبياء أو وقع للصديقين، وإن كان بدرجة أقل. لا تجد إنسان اليوم وتسأله ما أغرب شيء حدث لك إلا ويذكر لك حادثة لا يمكن أن توصف إلا بأنها كرامة أو معجزة، لا يمكن تفسيرها بأنها صدفة، مما يؤكد بأن اللطف الخفي أو ما يسميه أهل العلم الكرامات أنها تقع لكل إنسان أراد الله به اللطف والرحمة من المؤمنين. يعني عندما تسقط طائرة ويموت كل من في الطائرة إلا طفل، حدث ولا ما حدث؟ حدث. التفسير المنطقي والعقلي كيف يموت الجميع وينجو طفل من طائرة تسقط من هذا العلو وتتحطم وتحترق وينجو طفل؟ تغرق سفينة فينجي الله من يشاء، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، الله ينجي من يشاء ويتوفى من يشاء. من يتعرضون لما يتعرضون له من أحداث كبرى في حياتهم من أمراض وأسقام أو من سجون واضطهاد، يحدثك بأمور لا يمكن أن تكون من عالم المادة. لو سألت الأمهات في البيوت عن العناية التي تكلأ الأطفال في بيوتهم، من الذي يحفظهم؟ يعني الطفل ممكن يخرج من الباب، يسقط من الشباك، يضرب ويموت. ما الذي يكلأ هؤلاء الأطفال ويحميهم ويلطف بهم؟ الأم لا تملك شيء. تسأل كثير من الآباء والأمهات يقول لك الله نجاه بأعجوبة، كاد أن يهلك لولا أن الله نجاه. فكون العقل تقع أو بالمشاهدة والحس يرى الناس من هذه الحوادث ثم لا يستشعرون قدرة الله عز وجل ولطفه ورحمته، وأنه هو الذي يصرف الخلق، وأنه هو الذي يحفظ الخلق، هذا بسبب أنه كان ظلوما جهولا بسبب كفر الإنسان وجحده لنعمة الله. قالوا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه النعمة لا يستشعرها إلا أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون. فالفلاح هو للمؤمنين، والإيمان حقيقته هو التصديق بالغيب. هذه القضايا يا إخوة ما لم يصل الإنسان فيها إلى درجة الإيمان المطلق والتسليم المطلق، حقيقة الإيمان والإسلام، الإيمان التصديق والإسلام التطبيق. فإذا خرج الإنسان عن هاتين الدائرتين خرج عن دائرة الإيمان وعن دائرة الإسلام. ذكر ابن إسحاق نكتة في شأن غسل القلب صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفسر أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما بعصمة الله منذ طفولته، وهي عصمة قبل النبوة. هذه العصمة كما قال تعالى في شأن يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، أو المخلصين المصطفين، هذا قبل النبوة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طهر الله قلبه وألقى هذه العلقة قال هذا حظ الشيطان منك، عصمه ذلك بعد ذلك، فلم يقع فيما كان يقع فيه أهل الجاهلية، وثبت ذلك في أحاديث أخرى أيضا. حتى بعدما أصبح شابا ورد عنه أنه قال ما هممت في شيء من أمر الجاهلية أو من عمل أو ما يعملها أهل الجاهلية إلا مرتين. قال كنت أرعى الغنم في مكة فقلت لصاحبي أحفظ علي غنمي، فذهبت إلى مكة فلما أتيت أدنى الدور فإذا هم في عرس وإذا هم في لهو ويعزفون. قال فضرب الله على أذني فنمت فلم أستيقظ إلا من حر الشمس أو مس الشمس. وتكرر هذا معه مرة أخرى، كل ذلك من حفظ الله له لما سبق من تطهير قلبه. وورد في عند ابن إسحاق قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا. وغسل القلب بالثلج أصبح اليوم من الحقائق الطبية، أن القلوب إذا أخرجت توضع في الثلج، وهذه من دلائل النبوة والإعجاز. قال ثم بعد ذلك ذكر ابن إسحاق كفالة جده له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي ابن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. أخواله هم بنو النجار، سلمى بنت عمرو النجارية هي أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم، ذكر محمد بن السائب الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع وعد للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم، الذي عرف من أمهاته 500 أم إلى أعلى جد له إلى نزار ربما، أو عرفت أمهاتهم. وذكرهم بعض أهل العلم، ذكرها بعض أهل العلم، وهذا الذي يفسر قول ابن عباس ما من قبيلة في لما فسر قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال ما من قبيلة من قبائل العرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها ولادة، أي من جهة الأمهات. طبعا المقصود بالأم هنا ليس أمه أم والدة وأم جدة فقط، أو لأنه سلسلة النسب إلى عدنان وهو المحفوظ تقريبا 20 جد، فليس هذا المقصود، وإنما المقصود أمه وأم أمه وأم أم أمه وأم أم أبيه وأم وهكذا إلى أن يصل إلى أعلى جد. فالصحيح الذي جمعه له أهل العلم نحو 500 أم، ما من قبيلة من قبائل العرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها نسب وولادة إلى عدنان. قال فماتت وهي راجعة به إلى مكة، هذا القول الصحيح الذي ذكر ابن إسحاق، وهو أنه توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، هناك من قال 4 سنين وهناك من قال 9 أو أكثر، لكن الصحيح المرجع في هذا الأمر كله إلى إمام أهل المغازي والسير محمد بن إسحاق، وأنه توفيت بين مكة والمدينة وكانت تزيره أخوانه. ثبت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قال استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وبالطبع ذكرنا في الدرس السابق أن أمه وأن والده توفيا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهما ممن يدخل في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الاستغفار فلا يستغفر إلا للمؤمنين والمسلمين، ونفي أو النهي عن الاستغفار للمشركين لا يعني أن كل من ماتوا قبل بعثته هم من أهل النار، وإنما هم مشركون لم يكونوا على دين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هؤلاء هم الذين أمرهم يوم القيامة إلى الله. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر، أي شديد، لازلنا نستخدم هذه اللفظة اللي قال في الحاشية الغليظ الشديد، والصحيح أنه الطفل الذي لم يبلغ حد سن التمييز. قال حتى يجلس عليه فيأخذ أعمامه ليؤخره عنه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. فلما بلغ رسول الله 8 سنين هلك عبد المطلب، وذلك بعد الفيل 8 سنين. فتحقق له اليتم من الجهتين، من جهة الأب وهو حمل في بطن أمه، ومن جهة الأم، ثم من جهة جده أيضا، وكل ذلك كما ذكرنا ليصطنعه الله ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، ليكلأه الله عز وجل و يرعاه على عينه. قال كفالة عمه له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن رعيه للغنم بعد ذلك، والصحيح أنه رعى الغنم بعد كفالة عمه وليس في حياة جده، أي بعد سن 8 سنين. ثبت في صحيح البخاري أنه سئل وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورع الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فرعايته للغنم في مكة بعد وفاة جده وبعد كفالة عمه أبي طالب له، فقد كان أبو طالب كثير العيال لم يكن غنيا ولا ميسور الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بالرعي ليعينه، وكان في سن ربما الثامنة والتاسعة، وكان في بادية بني سعد أيضا رعى الغنم وهو صغير في سن الأربع والخمس سنين أو في سن الأربع. وأهل البادية معروف عندهم هذا، أن الصغار في سن الرابعة والخامسة يذهبون مع البهم ومع الغنم في هذه السن. فرعاها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مكة على قراريط لأهل مكة لحكمة، وهو أنه بعد اليتم يأتي إلى رعاية الغنم وما فيها من مشقة وشدة وما تحتاجه من صبر وأناه وتؤدة، وكل ذلك من صناعة الله له على عينه. فالرعاة في المجتمعات هم ما يسمون الطبقة الكادحة، فهم أكثر الناس بؤسا وشدة وشقاء هم الرعاة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما ثم بعد ذلك يكون راعيا، كل ذلك الله عز وجل يرقيه ويربيه ليحمل رسالة إلى العالمين بعد ذلك، ويكون هاديا إماما للخلق صلى الله عليه وسلم. فرعاية الغنم وما فيها من شدة وما فيها أيضا من رحمة، فالرعاة كما يعرف ذلك من يعرفون أحوالهم هم أكثر الناس رأفة ورحمة لما تحتاجه البهائم من الرعاية والحياطة والتؤدة، فيعتاد الإنسان على مثل هذه الصفات. بالإضافة إلى أن هذه الطبقة التي ربما تكون طبقة فقيرة ومسحوقة هي أحوج الطبقات بعد الأيتام إلى الرحمة، والله عز وجل إنما بعثه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأحوج الخلق إلى هذه الرحمة هؤلاء الضعفاء. فالله عز وجل أنشأه بينهم وعاش حياتهم ليصبح بعد ذلك أعلم الناس بأحوال هذه المجتمعات، وسيأتي معنا بعد ذلك مشاركة في العمل العسكري ومشاركة في التجارة وكل شؤون الحياة الله عز وجل هيأ له المشاركة فيها ليتصدى بعد ذلك لهذه المهمة العظيمة وهي الرسالة والنبوة والإمامة. ونكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.